كلهم سنيون، ما كان أحد منهم على عقيدة أخرى. مرة علي كان يخطب أثناء خلافته لما كان هو خليفة، فسأله إنسان: من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: علي أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. ابنه محمد ابن الحنفية، ابنه من غير السيدة فاطمة، كان حاضرا في المجلس، فقال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفي بعض الروايات سئل علي عمن يأتي بعد عمر فقال: عثمان. هكذا كان حال أهل البيت والصحابة. عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، فصار يقصد بعض الصحابة الآخرين ليتعلم منهم. ما قال: أنا ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام واكتفى بذلك، لا، طلب العلم من أهله. كان يأتي إلى بيت واحد من الصحابة ليتعلم منه، فكان لا يدق الباب، إنما كان يقعد على العتبة في الخارج ينتظر إلى أن يخرج هذا الصحابي من بيته حتى لا يزعجه، مع إذا كان مع أهله يعني. فإذا خرج سأله عما يريد، كان يقول: هكذا أمرنا أن نوقر علماءنا. وهذا الصحابي كان يقبل يده ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل مع أهل بيت نبينا. الخلاصة، نرجع إلى أصل كلامنا، أنه لا يجوز أن يطعن طاعن في الصحابة جملة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله في أصحابي، خافوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي. الغرض هو هذا الذي رماة الأسهم يجعلونه ليرموا السهام إليه، هذا هو الغرض، معناه لا تؤذوهم من بعدي. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. لذلك قال العلماء: الذي يذم كل الصحابة كافر. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان. لكن كما قلنا، ليس معنى ذلك أن الواحد من الصحابة كان لا يحصل منه معصية، لا، ولا يمنع هذا من ذكر بعض أحوال بعضهم ممن كان له حال سيئة. واحد بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: هو في النار، لأنه غل شملة من الغنيمة، أخذ من الغنيمة قبل القسمة شملة، الشملة شيء ثمنه قليل قليل، أخذ من الغنيمة شملة قبل القسمة حتى يكون له زيادة عن غيره. والغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسمة من الكبائر. هذا فعل ذلك ومات من غير التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه في النار، كان من الصحابة. قال: رأيت شملته تشتعل عليه نارا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فليس معنى الحديث لا يذكر أي واحد من الصحابة بأي شيء من السوء، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ذكر هذا الرجل بهذا الأمر. مرة الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم معاوية، الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه، أرسل عبد الله بن عباس قال له أدعو معاوية، قل له يأتي إلي. عبد الله بن عباس ذهب قال لمعاوية، كان يأكل معاوية، قال أنا آكل. ثم بعد مدة النبي أرسل عبد الله بن عباس مرة ثانية، قال إني آكل. بعد مدة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن عباس مرة ثالثة، قال إني آكل. لما رجع ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يقول إني آكل في المرة الثالثة، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنه. هذا الحديث رواه مسلم، وهو يدل على أن بعض الصحابة يذكرون أحيانا ببعض الأشياء التي هي ليست من قبيل المدح. بعد هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام معاوية صار يأكل كثيرا، مرات كثيرة في اليوم، حتى لو كان الشخص من أولياء الصحابة لا يستحيل الذنب عليه، قد يصدر منه الذنب لأنهم ليسوا أنبياء. مرة الجنيد البغدادي قيل له هل يصدر من الولي من الأولياء كبيرة من الكبائر يحصل؟ فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، معناه إذا قدر الله على ولي من الأولياء أن يحصل منه ذنب كبير يحصل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لكن الولي من الأولياء لا يقيم على المعصية بل يتوب منها. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه أخطأ بوقوفه مع المعسكر المضاد لعلي في وقعة الجمل، لكن لأنه ولي من أولياء الله من أكابر الصحابة ما مات حتى تاب. قبل نشوب القتال علي قال للزبير أكلمك، الزبير قال نعم، فالتقيا. قال له علي تذكر لما قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام أتحب عليا؟ فقلت وما لي لا أحبه يا رسول الله، وهو ابن خالتي أظن أو ابن عمتي، لا أستحضر. قال علي فقال لك الرسول عليه الصلاة والسلام أما إنك ستقاتله وأنت ظالم له؟ الزبير قال كنت نسيت، ذكرتني. ففورا ترك المكان وذهب منصرفا، تاب إلى الله تعالى. بعد ذلك لحقه واحد خبيث بعيدا عن أرض المعركة قتله. لما عرف علي قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار، لأنه كان تاب إلى الله، ترك المعركة وذهب. على أيش قتله؟ لأن الزبير كان من أصفياء الصحابة من أعلاهم طبقة، ما مات إلا تائبا. كذلك طلحة ابن عبيد الله، طلحة كان من أكابر الصحابة، أيضا وقف في المعسكر المضاد لعلي، ثم قبل القتال فكر انكشف له خطأه فأراد أن ينصرف، واحد ممن كانوا في ذلك المعسكر كان في قلبه بغض لطلحة، فقال الآن الوقت لأنتقم. لما أراد طلحة أن ينصرف أخذ سهما فرماه به، بعدما كان قد تاب، اسمه مروان بن الحكم. بعد المعركة، معركة الجمل ما طالت، كانت نصف نهار، طلحة بينما كان يلفظ أنفاسه في حال موته مر به واحد من المقاتلين، قال له طلحة أنت من أي الفريقين؟ قال أنا من جند أمير المؤمنين، مد يدك أجدد البيعة لعلي. فجدد البيعة لعلي ثم مات. لما عرف علي قال الله أكبر، أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه، يعني إلا وهو تائب من المخالفة، لأن طلحة كان من أكابر الصحابة، ما مات إلا تائبا. والسيدة عائشة رضي الله عنها، أما السيدة عائشة رضي الله عنها فكانت من شدة ندمها على خروجها ذلك بكت حتى صار الدمع له أثر في خدها، صار هناك مجرى للدمع في خدها من كثرة ما بكت ندما على خروجها ذلك، لأنها هي أيضا ولية كبيرة عظيمة، لو حصل منها هذه المخالفة لكنها تابت إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء أكابر الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كلهم مرضيون عند الله. مرة صار خصام بين واحد من هؤلاء الصحابة وبين خالد بن الوليد، لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال لخالد ولمن كان مثله ليس من السابقين الأولين، قال لا تسبوا أصحابي. هنا أراد النبي بأصحابي السابقين الأولين، لأنه أيضا كان يخاطب الصحابة، قال لا تسبوا أصحابي، فوالله لو تصدق أحدكم بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لأن هؤلاء لهم مرتبة عالية جدا عند الله، ومن عاداهم فهو محروم وهو يستحق عذاب الله. من عادى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أو واحدا من هؤلاء فهو واقع في الإثم الكبير، كذلك لو عاد طلحة أو الزبير أو سعد بن أبي وقاص أو واحدا من أمثال هؤلاء من أهل هذه الدرجة. مرة بعض أهل العلم لقي إنسانا أعمى، قال له من أيش هذا؟ كان بصيرا ثم عمي، قال له من أيش هذا؟ قال أنا كنت أشتم أبا بكر وعمر، ثم مرة رأيت في الرؤيا أبا بكر وعمر وعلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر قالا للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا يشتمنا، اشتكيا إليه. الرسول قال له من أمرك؟ الرجل أشار إلى علي، كان يدعي محبة علي، هذا الرجل أشار إلى علي يعني هو أمرني. علي غضب، أخذ إصبعيه هكذا فوضعهما في عينيه، قال فأفقت أعمى، فكل من سألني أخبره هذه القصة. الذي يحب عليا على الحقيقة يحب من كان علي يحبه.